خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا في رحلتنا المباركة عند وصف نساء أهل الجنة. وقفنا عند هل في الجنة تزاور واجتماعات وأحاديث بين أهل الجنة وبعضهم البعض؟ والجواب نعم، ولكن قبل أن نتكلم عن اجتماع أهل الجنة وأحاديثهم لابد أن نتكلم عن خدم أهل الجنة، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أن لأهل الجنة خدم. قال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. فأخبر سبحانه أن أهل الجنة يطوف عليهم ولدان، والولدان جمع ولد أو جمع وليد، يطوفون عليهم لخدمتهم وقضاء حوائجهم. والله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء الولدان بوصفين. الوصف الأول أنهم مخلدون، أي خلقوا على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. الوصف الثاني أن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم في غاية الحسن والجمال، وأنهم كثير منتشرون في أملاك أسيادهم. قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج أسيادهم وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال الإمام ابن كثير: ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. فتخيل يا عبد الله، هذا شكل الخدم وهيئتهم لؤلؤا منثورا، فكيف هيئة السادة أهل الإيمان من أهل الجنة؟ هذا عن وصف خدم الجنة. أما عن تزاورهم وأحاديثهم فهذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.